صوت العرب من القاهرة. أنا سيتي الثاني. أنا رمسيس الثاني. حمورابي، سيف بن ذي يزن. أنا توت عنخ آمون. وأنا تهرقر ابن النوبة. بوح الآثار. أنا كليوباترا السابعة. أنا ماركوس أنطونيوس. نسر الشرق، صلاح الدين الأيوبي. بوح الآثار، رحلة للزمن القديم، مع دكتور عبد البديع فهمي. أيها الإخوة والأصدقاء، يتجدد بكم اللقاء في بوح الآثار، فأهلا بكم. الجيش والحفاظ على الأمن القومي في مصر القديمة، كيف حافظ مينا على وحدة مصر، وكيف دافع ودفع الفرعون أحمس هجمات الهكسوس وطردهم ودحرهم خارج مصر، كيف كان دور المحارب الكبير تحتمس الثالث، وماذا قدم الفرعون حور محب ورمسيس الثاني وسيتي الأول وكثير من جنود مصر الأوفياء، كيف كان دورهم للحفاظ على الأمن القومي المصري. أيها الإخوة والأصدقاء، يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد العزيز أمين، أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة الزقازيق، ليحدثنا عن دور الجيش والعسكرية المصرية في الحفاظ على الأمن القومي في مصر القديمة. أنا رمسيس الثاني، أطول الرامسة عمرا. أنا مشعل الأسرة التاسعة عشرة، وإني لأزهى بأنني أنشأت هذا الصرح الثاني الذي تجتازونه الآن منذ 3000 سنة، وقد أرصيت عند قدمي لوحة تسجل انتصارك موسى الذي بدأ قبل أخيه أحمس مطاردة الهكسوس القادمين من الشرق. أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد العزيز أمين، يعني حضرتك في مقالتك الأخيرة والتي جاءت بعنوان دور الجيش في الحفاظ على الأمن القومي في مصر القديمة، يعني حضرتك قدمت يعني هذا العرض الضافي لهذا الدور الكبير للجيش المصري عبر العصور المختلفة، يعني منذ مصر القديمة في بدايتها وامتدادا لعصور التاريخ. بالنسبة لدور الجيش في الحفاظ على الأمن القومي في مصر القديمة، أولا لابد أن نحدد ما هو معنى الأمن القومي لمصر، أو الأمن القومي كمفهوم عام هو الجهد الذي تبذله الدولة لتنمية ودعم الأنشطة الإنسانية في المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، ودفع أي تهديد أو تعويق أو أضرار لهذه الأنشطة. وحينما نستعرض ما يحدث الآن فوق هذه الأرض المباركة، نجد ما يماثله في العصور القديمة، ما هو الدور الذي أو ما هو الفضل لهذا الجيش الذي يعتبر أقدم جيش في تاريخ البشرية على الإطلاق، ودوره منذ حتى في فترة عصور ما قبل العصورات اللي هو البروتودينستي، قبل تأسيس أول حكومة مركزية في تاريخ الإنسانية. بداية الفترة التي سبقت تأسيس الحكومة المركزية في مصر القديمة، كانت فترة بتعتمد نتيجة للتجمعات، وده يعني العصور المختلفة اللي هي ما قبل أو ما يعرف بعصور ما قبل التاريخ. مع مرور الزمن بدأ يحدث تجمعات من المصريين الذين كانوا يعيشون على ضفاف هذا النيل نتيجة لتطور الإنسان الذي حدث ودخول الإنسان فيما يعرف بالعصر الحجري الحديث، حيث تعلم الإنسان أسس الزراعة. فنظرا لأن الأرض الزراعية في حاجة إلى أيدي عاملة كبيرة، فبدأت تحدث تجمعات بشرية كبيرة فوق ضفاف هذا النيل الخالد. يعني ومن هنا يعني كانت هذه هي الإرهاصة لبداية أول حكومة مركزية في تاريخ الإنسانية، وبدأت على أرض مصر. بالضبط هذا ما حدث. وبالطبع نحن كتفكير منطقي في خلال هذه الفترة قبل إتمام هذه الوحدة، الإنسان في حاجة إلى الأمن، الإنسان في حاجة إلى الغذاء وما إلى ذلك، وفي حاجة إلى دفع أي أخطار خارجية يمكن أن تهدد جماعته. بالطبع. فبالطبع المجموع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن جميع أو مجمل الجماعة تكون على تملك مقومات الشجاعة والأقدام والقدرة على القتال وما إلى ذلك للدفاع عن الجماعة. فبالتالي بدأ يبرز عدد من هذه الجماعات كان له هذه المقومات التي ساعدته في أن يأخذ زمام المبادرة ويدافع عن القبيلة ويدير شؤونها وما إلى ذلك، حتى انتهى الأمر إلى إنشاء مملكتين، أحدهما في الشمال والأخرى في جنوب البلاد. نعم. حضرتك يا فندم بتعيدنا بهذه التواريخ إلى عصور ما قبل الدولة القديمة في مصر الفرعونية، يعني إلى كام تقريبا بالسنوات، يعني عشان نضع المستمع يكون معانا متابع، احنا بنتكلم عن أي فترة تاريخية؟ يعني 3000 قبل الميلاد مثلا؟ نحن نتحدث عن قبل 3200 قبل الميلاد. إذن حينما يعني تاريخ الجيش المصري هو من تاريخ الدولة المصرية، من تاريخ إقامة أقدم حكومة مركزية في تاريخ الإنسانية. عزيز. وهذا كان حوالي 3200 قبل الميلاد. أي منذ أكثر من 5200 سنة مضى. نعم. في نهاية الأمر نجح ملوك من مدينة سيني في أحد مدن الصعيد ويدعى أو يسمى نارمر أو منا، نجح هذا الملك في أن يقوم بحروب. هو كان من الصعيد، فنجحت مملكة الصعيد في النهاية في أن تتغلب على مملكة الشمال وأن توحد البلاد مرة أخرى في مملكة واحدة استمرت من الأسرة الأولى حتى دخول الإسكندر المقدوني مصر في 332 قبل الميلاد. ترى هل انتهى ملك هؤلاء الفراعنة؟ هل ذهب سلطانهم وطوتهم توابيت الفناء؟ لا، إنهم لا يزالون هنا، ولا يزال ملكهم قائما على هذه الربوة الخالدة. وتيجان مصر العليا والسفلى فوق هاماتهم العالية يبسطون أجنحتهم ويظلون برعايتهم هذا الجانب من الصحراء. فهذه الطبقة المحاربة التي بدأت في أن تأخذ زمام المبادرة وأن تكون لها مقومات القيادة والزعامة، أو كانت من الطبقة العسكرية التي امتهنت هذه الحرفة كي تدافع عن الجماعة، ومع مرور الزمن تطور هذا الأمر وأصبح هناك قوات عسكرية تقوم على حماية كل مملكة من هذه الممالك، حتى نجح الملك نارمر في أن يوحد مصر في مملكة واحدة كان هو على رأسها كأول ملك من ملوك مصر الفراعنة. يعني هذه الفئة هي التي وضعت على عاتقها مهمة الحفاظ على حدود المملكة ومهمة الدفاع عن الأمن القومي للمملكة أو للمملكتين في آن واحد، عندما تم توحيد المملكة، مملكة الجنوب ومملكة الشمال، يعني منذ نارمر أو مينا. أيوة، هو طبعا حمل هؤلاء الملوك الذين نجحوا في تأسيس هذه الحكومة المركزية كأول حكومة في تاريخ البشرية في أن يحافظوا على الأمن القومي المصري. ويمكن من الغريب أن مصر هي يمكن الدولة الوحيدة في العالم إن لم يكن في دولة أخرى فقط لا غير هي التي إن حدودها السياسية الحالية هي نفس الحدود السياسية منذ أكثر من 5200 سنة مضت. نعم. الفارق يفندم في الامتداد، يعني عندما قديما كانت ممتدة إلى الجندل الثالث جنوبا، يعني أعتقد هذه الفتوحات كلها هي يعني يمكن الحدود المصرية حينما كانت تتسع كانت بتصل إلى قرب مدينة الخرطوم حتى الجندل الرابع وليس الثالث، ووصلت في عصر الإمبراطورية الدولة الحديثة من الأسرة 18 حتى الأسرة 20 حتى منطقة جبال توروس، نعم تركيا وكذا، حتى لواء الأسكندرون اللي هو حاليا تابع للحدود السياسية للجمهورية التركية، لكن هو في الأساس هو تابع لمنطقة بلاد الشام وكان جزء أصيل من هذه المنطقة منذ وكذا. وحينما نستعرض تاريخ مصر القديم نجد أنه في نهاية الأسرة السادسة نتيجة للكثير من الأسباب، منها طول مدة حكم الفرعون بيبي الثاني الذي تولى الحكم ما يقرب من 94 عاما وهو جالس على عرش البلاد، ونتيجة لاستعانة هذا الملك وغيره من الملوك الذين سبقوه ببعض المرتزقة الذين التحقوا بخدمة الملك للحفاظ على عرشه، ونتيجة لزيادة النهب والسلب وانتشار المظالم وما إلى ذلك، قامت أقدم أو أول ثورة طبقية في تاريخ الإنسانية قام بها شعب مصر خلال تلك الفترة، وانقسمت فيها البلاد إلى عدة بيوتات أو دويلات حاكمة حتى خرج من منطقة طيبة من صعيد مصر أحد ملوكها، أو كانت هناك أسرة تعرف بأسرة الأناتفة كان موطنهم الأساسي منطقة طيبة، أخذوا على عاتقهم توحيد البلاد مرة أخرى في مملكة واحدة، ونجح أحد ملوكهم وهو ما يعرف أو مشتور باسم منتوحتب الثاني في أن يعيد وحدة البلاد مرة أخرى وأن يعيد مجد مصر وأن يقي مصر تلك الأخطار الخارجية التي بدأت تتهددها، ودخلت الحضارة المصرية فيما يعرف بعصر الدولة الوسطى، واستمر الحال كذلك. يعني احنا كده تركنا الدولة القديمة والأسرة الستة ودخلنا فيما بعد الأسرة السادسة. ما هنا احنا التاريخ المصري بيبدا، انا الفكرة كلها انا عايز اخفف على المستمع عشان يبقى عايش معنا الفترات التاريخية وهذا الانتقال من فترة لفترة، يعني هو يعني كمان محسرية يعني في خلال هذه الفترة او في نهاية الأسرة الثانية عشر بدأت تهدد منطقة الشرق الأدنى القديم بأكملها هجرات شعوبية كبيرة من أواسط آسيا وهي التي تعرف باسم الهجرات الهندوارية، وهذه الهجرات نجحت في أن تهدد مناطق الشرق الأدنى القديم، ونجحت أو نجح الكثير من بطونها أو قبائلها في أن تستقر في آسيا الصغرى، وفي بعضهم دخل في داخل الهضبة الإيرانية، بعضهم نزل وفي منطقة بلاد الشام، بعضهم في العراق سواء في شمال العراق أو في جنوب العراق، بل ونجح فرع من هذه الجماعات في دخول مصر واحتلالها للمرة الأولى في تاريخها، وهم اشتهروا باسم جماعات الهكسوس. خرج من مدينة طيبة أيضا من الأقصر حاليا أمير طيبة الملك سكننرع، وطبعا هذا كان من الطبقة العسكرية وحمل لواء الجهاد، ونجح هذا الملك في أن يخوض العديد من المعارك من أجل تحرير تراب وطنه من هذا الاحتلال البغيض، ونجد أنه قتل في أحد المعارك في أثناء معركه وكان يقود هذه المعارك بنفسه، وحتى وتوجد حاليا جثة هذا الملك وهي متوجة بعدة ضربات على رأسه نتج عنها وفاته في إحدى هذه المعارك. ومن بعده تولى فندم إحدى مومياوات موجودة في المتحف، موجودة في المتحف المصري في القاهرة. وتولى أو رفع لواء الجهاد من بعده ابن قاموس، وأيضا قاموس خاض العديد من الحروب، وأيضا لم يستطع قاموس أن ينهي ما بدأه والده من تحرير أرض مصر من هذا الاحتلال. ثم جاء الابن الأصغر أحمس، ونجح هذا الأحمس في طرد الهكسوس، بل ونجد أنه قد حاصرهم لمدة 3 سنوات في جنوب فلسطين حتى أجلاهم تماما وأعاد وحدة البلاد، وجلس هو على عرش البلاد مكونا ما يعرف في مصر القديمة أو في تاريخ مصر القديمة باسم عصر الدولة الحديثة أو عصر الإمبراطورية المصرية. لا تغض الطرف شعورا بالتضاؤل، إن شامبليون نفسه الذي استطاع أن يوقظ هذه الغابة الجميلة الناعسة، هذه الغابة المغردة بصمت الحروف الهيروغليفية، شامبليون الذي استطاع أن يحل طلاسم هذه اللغة، جاء إلى هنا فاستشعر ضآلة قدره أمام هذه الروعة. ها هو ذا يقول: إن عظمة الفراعنة تتجلى هنا في الكرنك، في أروع ما أبدع خيال الإنسان من الحقائق الباهرة. إن شعبا من الشعوب العريقة في الأرض لم يستطع أن يسمو بفن العمارة على هذه الصورة الرحبة سمو المصريين القدماء، كأنهم لم يكونوا بشرا مثلنا، كأنما كانت لهم قامات العمالقة. أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد العزيز أمين، يعني في برنامجنا وهو بعنوان بوح الآثار، يعني نود أن نتوقف عند هذه يعني الاستشهادات الأثرية، يعني سواء كانت لوحات جدارية، سواء كانت آثار، سواء كانت أحجار، وهي التي أرخت لهذا الدور العظيم للجيش المصري منذ بداية الحكومة المركزية، يعني أول حكومة مركزية نشأت في تاريخ الإنسانية في مصر، ويعني حمل راية الجهاد وراية الدفاع عن هذا البلد وعن هذه المنطقة هو الجيش. يعني أعتقد أن هناك يعني شواهد أثرية، هناك لوحات، هناك يعني يريد يعني نجعل هذه اللوحات وهذه الآثار تبوح لنا عن هذه الآثار وعن هذا التاريخ المجيد للجيش المصري. هناك طبعا العديد من الآثار والقرائن الأثرية التي تثبت وتدلل على هذا الدور الذي لعبه الجيش المصري طوال منذ تأسيسه ونجاحه في تأسيس أول أقدم حكومة مركزية في تاريخ الإنسانية. منها مثلا على سبيل المثال لا الحصر، هناك الكثير بالنسبة تم العثور عليه بالنسبة لفن التصوير والناشف في مصر القديمة، منهم مثلا بعض مناظر في عثرنا على بناء صغير موجود في مدينة عثرنا عليه بمدينة نيخن اللي هي الكوم الأحمر شمال مدينة إدفو محافظة أسوان حاليا، وعلى جدران هذا البناء الحجري هناك يعني مناظر حربية وقتال وصيد ومناظر أسطورية. أيضا في سكين مقبض سكين جبل العرقي، وده جبل في اتجاه مدينة نجع حمادي في محافظة إينا حاليا، وهذا المقبض محفوظ حاليا في متحف اللوفر بفرنسا. في صلاية الأسود أيضا مسجل على هذا المقبض الجهود والمعارك من أجل توحيد الشمال والجنوب وما إلى ذلك بدلائل أثرية لا تقبل الشك على الإطلاق، من أيضا صلاية الأسود كما ذكرت وصلاية الأسد والعقبان. يعني هناك الكثير والكثير من الدلائل والقرائن الأثرية التي تم العثور عليها. أيضا متون الأهرام التي تم الكشف عنها في أهرامات عصر أسرتين الخامسة والسادسة في عصر الدولة القديمة، أيضا بتتحدث عن العديد من الأحداث التي جرت قبل توحيد مصر في مملكة واحدة، وأيضا هناك الكثير من القرائن الأخرى طبعا يعني يطول شرحها. يمكن من المعالم الأثرية المهمة واللي شاهدة على يعني براعة الجندية المصرية والعسكرية المصرية يعني ما سجله القائد يعني أحمس بن أبانة، الذي أعتقد يعني وثق يعني هذه الجهود التي قامت في إطار طرد الهكسوس من مصر. هناك الكثير والكثير، هناك مقابر قوات الجيش كلها بتصخر بالقرائن وما قاموا به من مجهودات وما إلى ذلك. هناك النقوش على جدار المعابد المصرية يعني من شمال إلى جنوب مصر إلى بلاد النوبة، وكلها بتسجل هذه الانتصارات الخالدة للجيش المصري وما قام به. يعني هناك قرائن عديدة جدا عديدة عديدة ولا يمكن حصرها. أنا حريص على ذكر هذه اللوحات وهذه الأثار تحديدا، يعني حتى نوجه الدعوة لشباب مصر وشباب العالم العربي للوقوف أمام هذه الأثار وهذه اللوحات الجدارية وهذه المناظر لمعاينة يعني هذه الوثائق التي تشهد على هذا الدور الكبير للعسكرية المصرية. نعم، وأريد أن أضيف هنا معنى أو مضمون آخر هام جدا، أن الملك أو الفرعون المصري الذي يجلس على عرش البلاد إنما هو يعتبر ممثلا للمعبود حور أو حورس، وهو ابن المعبود أوزوريس، وهناك طبعا أسطورة إيزيس وأوزوريس شهيرة جدا، ونتيجة أن والد المعبود حورس قتل من قبل ست كان بيعتبر إله الشر، وقام حورس كابن لأوزوريس بالانتقام لمقتل أبي، حتى نجح في أن ينتصر على عمه المعبود ست وأن يجلس على عرش أبي. وهنا نجد كفكر فلسفي ديني في مصر القديمة أن الفرعون الذي يجلس على عرش البلاد إنما هو ممثلا لهذا المعبود حورس، ولهذا طبعا قدس الفراعنة كانت لهم قدسية خاصة لأنهم ممثلين لهذا المعبود. ومن هنا أيضا نجد أن معظم فراعنة مصر حرصوا على الخروج بأنفسهم على رأس جيوشهم، وهم كمقاتلين وكموجهين ومنظمين للمعارك الحربية والتخطيط العسكري الاستراتيجي. كل هذا بيدلل دلالة لا تقبل الشك بالدور العظيم الذي قام ويقوم به وما زال يقوم به هذا الجيش العظيم الذي يعتبر أقدم جيش يعني كتاريخ وكمجد وكانتصارات، وما قدمه حتى قبل أن تتم الوحدة السياسية في مصر القديمة عام 3200 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. الإنسان المصري طالما استخفه التيه في عالم المقدسات، ولهذا هام بالمنافذ الجانبية والأبواب السرية والمراقي الخفية والظلمات المشعة من أفواه القبور. أما الموميات فكانت تتلمس خطاها في رحلتها إلى الآخرة على ضوء كتاب الموتى وكتاب الأغوار وكتاب الليل، وما عرفت البشرية في تاريخها أسفارا سواها ترسم معالم الآخرة. أستاذنا الكريم أستاذ الدكتور عبد العزيز أمين، يعني حضرتك طوفت بنا بين فترة الدولة القديمة ووصلنا إلى يعني دور أحمس في طرد الهكسوس. أعتقد أنه الدولة الحديثة ستشهد أيضا فتوحات كثيرة وستشهد انتصارات بارزة وستشهد أيضا تأييد يعني وتأكيد على هذا الدور للجندي المصري وللجيش المصري. ملوك عصر الدولة الحديثة خاصة الملك تحتمس الثالث، ويمكن في اعتقادي بيعتبر أعظم فراعنة مصر، لأنه نجح بحملاته العديدة التي قام بها في أن يصل بحدود الإمبراطورية المصرية شمالا حتى جبال طروس وجنوبا حتى الشلال الرابع قرب مدينة الخرطوم بطول ما يقرب من 3200 كيلو متر. هناك يعني موقف أنقذ فيه الجيش المصري مصر من يعني من أن تقع فريسة لتدخل أجنبي سافر. طبعا هناك أحداث أو فترة في تاريخ عصر الأسرة 18 في النصف الثاني منه، ألا وهي فترة الصراع التي قامت بين الملك أمنحتب الرابع أو ما عرف بعد ذلك باسم إخناتون وكهنة المعبود أمون رع، وهناك أسباب كثيرة لا داعي لأن نخوض فيها. وتولى بعد اختفاء إخناتون من على مسرح الأحداث الملك توت عنخ آمون، وده طبعا ملك شهير. وطبعا شهرة الملك توت عنخ آمون اللي هو عصرنا على مقبرته في 1922 كاملة. وبعد وفاته لم يكن هناك أميرا ذكر كي تتزوجه أرملته كي يجلس على عرش مصر طبقا لنظام وراثة العرش في مصر. كان نظام وراثة العرش في مصر من يتزوج بأميرة مصرية ذات دماء ملكية خالصة يكون لها الحق في الجلوس على عرش البلاد. ولهذا لم يكن هناك هذا الأمير. فقامت هذه الأرملة أرملة توت عنخ آمون بإرسال رسالة إلى ملك الحيثيين في آسيا الصغرى، طلبت منه أن يرسل لها أحد أبنائه كي تتزوجه ويجلس على عرش البلاد، وهذا موثق تاريخيا وأثريا. فعلم بهذه المؤامرة التي كانت ستغير تاريخ العالم القديم، فعلم بهذا الأمر قائد الجيش وقائد حرم حب كقائد العام الجيش في ذلك الوقت، فخرج على رأس قوة عسكرية مصرية من القوات الخاصة المصرية وتقابل مع هذا الأمير الحيثي وقام بقتله هو وجميع من معه حفاظا على سمعة مصر الدولية. جميل. ولنا أن نتخيل في لو نجحت هذه الخطة ووصل هذا الأمير وتزوج هذه الأرملة وجلس على عرش البلاد الاستعانة من الخارج. وحينما نربط القديم بالحديث، هذا هو ما يمكن أن نستخلصه من دراسة التاريخ، ما أشبه الأمس باليوم. وفي ختام هذه الحلقة نكرر طرح السؤال، وهو: هل آن الأوان لهذا الشعب العظيم أن يعيد قراءة تاريخه حتى يستلهم منه العبرة والعظة من أجل حاضره وبناء مستقبله؟ فالحاضر والمستقبل ما هو إلا امتداد لهذا الماضي بكل ما فيه. أيها الأخوة والأصدقاء، شكرا لكم وشكرا لضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد العزيز أمين، أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة الزقازيق. وحتى نلقاكم في بوح الآثار في حلقاتنا القادمة إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وإلى اللقاء. وشكرا للزميل كريم يونس، الهندسة الصوتية. بوح الآثار، رحلة للزمن القديم، مع دكتور عبد البديع فهمي. الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. إن الجيش المصري رغم كل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها دي، ورغم شبح الهزيمة والتجربة المريرة بتاعة 67، ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة لا يمكن أبدا كان حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء ثمن الحرب الحقيقية. بسم الله.